من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. نحتفل اليوم بيوم الطفولة العالمي. شخبط شخبط لخبط لخبط، مسك الألوان ورسم على الحيط. شخبط شخبط. عزيزتي المستمعة، ويوم الطفولة العالمي هو اليوم الذي تحتفل به معظم دول العالم بالأطفال، وتعتبر مصر من الدول التي تحتفل بيوم الطفولة أو عيد الطفولة، وهو اليوم الذي حثت فيه الحكومات على سن قوانين تحمي الطفل من العنف أسريا ومجتمعيا. وكل أطفال مصر والعالم بخير. أسعد معكم في هذا اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، وأشهر من قدمت برامج الأطفال في الإذاعة أبلة فضيلة، قدمت على مدار عقود طويلة نسجت فيها خيال أطفال كثر. أبلة فضيلة تقدم لكم هذه التهنئة في يوم الطفولة. كل سنة وكل أولاد مصر طيبين، وكل سنة وأنتم بتفتكروني، وده الحقيقة شرف كبير ليا أن العمل اللي أنا بعمله بيلاقي صدى من الناس. الحقيقة أنا أول ما دخلت الإذاعة أشتغل، يعني فقالوا لي تحبي تشتغلي فين؟ قلت مع بابا شارو، وفعلا رحت الإذاعة واشتركت مع بابا شارو في تقديم برامج الأطفال. بعدين بابا شارو راح التلفزيون، فأنا مسكت برامج الأطفال في الإذاعة. هو الحدوتة أنا معايا من وأنا صغيرة. أنا كان ليا جد كنت بحبه قوي، فكنا كل ما نروح عنده يلم كل الأطفال، يعني كل أطفال العيلة، ويقعد يحكي لهم حواديت. كان بيحكي حواديت دينية عن سيدنا رسول الله، حاجات يعني مش حواديت زي اللي أنا بقولها دلوقتي، حواديت معينة يعني. فهو كانت طريقة إلقاء وطريقة بيحب يقعد معانا وإزاي بيحكي لنا حببتني في الحكاية دي. دلوقتي الطفل بقى أذكى، الطفل النهاردة بقى أذكى من طفل زمان، بس أنا بحس إن طفل زمان كان أسعد من طفل النهاردة. أنا كانت ليا أم طيبة قوي، يمكن هي اللي خلتني أحب الأطفال. يعني كان كل أطفال العمارة اللي كنا ساكنين فيها ينزلوا ليها، كانوا يقولوا لها يا مام. كل أطفال العمارة يقولوا لها يا مام، حتى كانت الأمهات التانيين يقولوا لها أنت بتعملي إيه للأطفال بيخليهم ينزلوا عايزين يقعد عندك. هي كانت بتجيد التعامل مع الأطفال. أنا بحب مصر قوي على فكرة، أنا بحس أن مصر دي أمي فعلا. أنا بحب السيسي، بحبه قوي، بحس أنه بحب البلد. يعني لما يكون رئيس البلد بيحب البلد وعايز الناس تبقى كويس، طب ما نبقى كويسين. حبايب الحلوين، يا رب تكونوا سمعني، أنا بحبكم جدا، بحبكم خالص، ومصر كمان بتحبكم، ومصر مستنياكم تكبروا إن شاء الله وتبقوا تخلوها أعظم بلاد العالم. وتوتا توتا خلصت الحدوتة، حلوة لما التوتا. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبدالله وتخرجها نسرين لطفي. دي ست ذوق جدا وبتفهم. انا بصراحه كنت فاكراها فعلا استبعدت ماما نسمه وهتجيب غيرها لديكور الفيلا. طبعا سوسو صدقت ان المهمه اتشالت من المهندسه نسمه. انا بقى نفسي اعرف شعور سوسو ايه دلوقتي. هتلاقيها محتاره تحزن ولا تفرح. ايوه خربت على مامتي المهندسه نسمه وخسرت السمسره ان شاء الله حتى 200 جنيه والعمليه هتتم. المهندسه نسمه تتابع تنفيذ النقاشين لخطتها وتعاين وتستلم وتسلم لصاحبه الفيلا وسوسو في الباي باي. استنى دي طنط عفاف. اهلا اهلا يا طنط. يا رشا يا حبيبتي اوعي تتاخري. لا طبعا مش هتاخر. ايه الاصوات الحلوه اللي عندك دي؟ اطفال التمهيدي في مجمع المرزوق بنحتفل معاهم بعيد الطفوله. ما انا سبقتكم. يلا هاتي طارق وتعالي. حاضر حاضر هننزل حالا. ها ايه رايك يا ابو دنيا؟ جميل جميل يا عفاف. احتفالية جميلة والأطفال فرحانين. عيد الطفولة 20 نوفمبر. أيوة عفاف اليوم اللي تم فيه عالميا تأكيد حزمة من القوانين لحماية الطفل ورعايته. وهي أختك مسارات مندمجة مع الأطفال وبتلعب معاهم بعد ما ادتهم الهدايا. وسهيلة بتعلمهم الرسم. وطارق والدكتورة رشا وصلوا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. احنا كنا بنقول ايه قبل حمص الشام اللي قدمته لنا السيدة غادة سامي مرزوق؟ اهدتنا حمص الشام وراحت توزع على الاطفال. وكنا بنتكلم يا رشا عن حماية الطفل من العنف والنشأة المستقرة اسريا ومجتمعيا. يلا يلا كملي انت بقى يا رشا. ادخلي على الرعاية الصحية يا دكتورة. ماشي يا زوجي العزيز. الرعاية الصحية للطفل امر هام وضروري مفيش كلام. رعاية الام والطفل قبل الولادة وبعدها عشان الطفل ينشأ في صحة وعافية وتوفير الوسائل اللي تحافظ على صحة الأطفال. الحقوا الحقوا غادة وسهيلة ومسرات بيرقصوا ويغنوا مع الأطفال. أنا عايز أعمل زيهم. إحنا لو غنينا يا رشا الأطفال حيسيبوا فرقة غادة مرزوق. ويقولنا إحنا يلا يلا يا طارق. يلا كلنا بقى ابتدي بقى حضرتك. يا طنط عفاف أبدأ أقول إيه؟ أي أغنية من أغاني الأطفال بتاع زمان. يبقى يلا معانا ذهب الليل. ايه رايك ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو صو صو صو شاف القطه قال لها بز بز قالت له نو نو نو نو. يوم جميل يا عفاف. الناس كلها كانت فرحانة بعيد الطفل. العيد اللي الهدف منه يوم للتآخي والحب وتقوية شخصية الطفل. المناسبة دي يا عفاف خليتني أرجع بذاكرتي وافتكر إزاي الكبار كانوا بيحتفلوا بالمولود الجديد. كانوا بيفرحوا بيه ويغنوا له في السبوع حلقاتك برجالاتك. والإزاعة ندر علي أجلكوا أولع شمعة من شمعة لحد الشبر ونص ما يكبر ويروح الجامعة. الله الله الله. ولا أبو القاسم الشابي وهو بيوصف بنته الطفلة قال ايه يا ابو دنيا؟ يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي. ومن اجل حماية الطفل المصري والعربي وتوفير اجواء امنة لنموه هبة يوسف اجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الأستاذة إيمان بهي الدين مدير إدارة إعلام الطفولة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية. أستاذة إيمان أهلا بحضرتك معنا وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا بحضرتك وكل المستمعين في هذا البرنامج المميز جدا جدا. أهلا بحضرتك أستاذة إيمان. ونحن نحتفل بعيد الطفولة بنتكلم مع حضرتك عن أهداف المجلس العربي للطفولة والتنمية وما يقدمه من أجل دعم حقوق الطفل. الحقيقة قبل ما أبدأ بالتعريف بأهداف المجلس أحب أقول لكل طفل موجود في العالم كل سنة وانت طيب، إن شاء الله القادم أفضل، نتمنى لكم مستقبل أفضل، لأنه معروف أن يوم 20 نوفمبر هو اليوم العالمي للطفل، وهذا اليوم بيأتي مواكبة للإعلان حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989، فمن حق كل طفل على الأقل نقول له النهاردة كل سنة وانت طيب. فيما يتعلق بالأهداف المجلس، احنا الحقيقة المجلس العربي للطفولة والتنمية هو مؤسسة عربية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال، تأسس عام 1987 ومقره مصر، بيعمل من أجل إعمال حقوق الطفل على المستوى العربي، فبالتالي نحن مؤسسة إقليمية المستهدف العمل مع كل الأطفال العرب في أي مكان وفي أي دولة عربية. عندنا مجموعة من الملفات اللي بتمثل أولوية في عمل المجلس، عندنا مشروع عن تأهيل ودمج الأطفال في وضعية الشارع أنا اخترت الأمل، والحقيقة طبقنا هذا المشروع بصورة مكثفة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر من 2014 ل 2018، ونحن الآن بصدد تعميمه عربيا. عندنا أيضا مشروع استراتيجي بيحمل شعار إعلام صديق للطفولة، وبيركز على كيفية تناول الإعلام قضايا حقوق الطفل بشكل إيجابي، سعيا وراء الهدف هو إعلام صديق للطفولة، ومن خلاله وضعنا المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام قضايا حقوق الطفل. وليميز هذا المشروع أنه يتم بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية أطفال، وحصل على اعتماد وموافقة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومجلس وزراء الإعلام العرب. أيضا عندنا ملف مهم جدا ومفتوح منذ تأسيس المجلس، هو تأهيل ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة، باعتبار أن هذه الفئة بتمثل أولوية مطلقة في عمل المجلس، وعقدنا الكثير من المؤتمرات ونفذنا كثير من الورش التدريبية حول كيفية تأهيل هؤلاء الأطفال، والعمل دايما على توفير حقوقهم في بيئة تأمن لهم حياة سليمة واندماج مجتمعي بشكل متكامل. أيضا عندنا اهتمام بقضايا تتعلق بتنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجي الحالي وهو تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة. يعني الحقيقة أهداف تعمل على إعداد طفل قادر على التفاعل والمشاركة الإيجابية، على المشاركة في تنمية المجتمع. مظبوط، يعني بنحاول بقدر الإمكان أن نعمل في اتجاه يضمن حماية حقوق الأطفال وفي نفس الوقت تنشئته للمستقبل في ظل المتغيرات اللي حضرتك تفضلت بيها. أستاذة إيمان، وما هي الأنشطة والفعاليات التي تتم للاحتفال بالطفل في عيد الطفولة؟ الحقيقة إحنا في المجلس العربي للطفولة والتنمية هذا الأسبوع بنشهد نشاط مكثف من خلال الاحتفال باليوم العالمي للطفل، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فمن المفترض أن نتواصل في حملاتنا التوعوية حماية أطفالنا من كورونا، بالإضافة إلى إطلاق فيديو دعوة تحركية من رئيس المجلس سمو الأمير عبد العزيز بن طلال بيدعو فيه كل الفاعلين على مستوى العالم للعمل من أجل لبناء مستقبل أفضل للأطفال. هناك أيضا مؤتمر سيعقد يوم 23 نوفمبر، هذا المؤتمر سيتم من خلاله إطلاق دراسة إقليمية تمت حول تأثير جائحة كورونا على حقوق الأطفال في 7 دول عربية بما فيهم مصر. وليميز هذا التقرير أنه الأطفال نفسهم مشاركين فيه، وهم اللي هيديروا مجموعة من الجلسات في هذا المؤتمر باعتبارهم هم أصحاب المستهدفين أو أصحاب الأولوية، ويحطوا بأنفسهم خطة استراتيجية للعمل على مواجهة تداعيات جائحة كورونا. إن شاء الله هذا المؤتمر هيحضروا مجموعة من الفاعلين على المستوى العربي ومجموعة من الأطفال، ونأمل إن شاء الله الخروج بتوصيات جيدة، بالإضافة إلى آليات لتطبيق استراتيجية الأطفال في مجال المناصرة من أجل الحماية، خاصة في مجال التعليم. وفي عيد الطفولة للأطفال أحلام وأمنيات. أنا اسمي عمرو علاء هلال، في سنة 6 وأول. أنا نفسي أطلع ضابط عشان أحمي بلدي من الإرهاب وبلدي تبقى في أمان. أنا اسمي ندى رمضان عيد زكي إبراهيم 5 رابع، نفسي أطلع مهندسة عشان أساعد الناس وأبني عماير وأساعد الناس الفقراء وأبني لهم عماير عشان يعيشوا فيها. أنا اسمي ندى محمود رمضان سيد يونس 5 رابع، عايز أطلع دكتورة عشان أكشف للناس اللي هم الغلابة. وأصحاب الهمم في مجال الرياضة هم عزيمة وتحدي وجوائز وإنجازات، وهذه جولة مع أصحاب الهمم في عيدهم مع منى خليل. وكل سنة وكل أطفالنا بخير وصحة وعافية. النهاردة اخترت أكون مع أصحابي من ذوي الهمم اللي حققوا نجاحات وبطولات وجوائز محلية وسافروا خارج مصر ورجعوا بميداليات ذهبية. معايا ومعاكم النهاردة يوسف وكريم ولينا محمد، نسمع مع بعض اللي حققوه ورجعونا بيه بكل فخر واعتزاز. يوسف انت بطل جامد قوي. جبت كم ميدالية؟ سحبت كتير، ذهب وفضة وبرونزية. سافرت بره مصر؟ بره مصر. كنتش خايف يا يوسف؟ لا مش خايف، على بطل، بطل الأبطال كمان. قولي بقالك قد ايه تفتكر كده من وانت عندك كم سنة بتتدرب؟ انا عندي 5 سنين. 5 سنين وانت بتتدرب وحبيت السباحة، ما حبيتش اي لعبة تانية. مين اللي كان بيروح ويجي معاك بقى في التدريبات وكان بيشجعك؟ ماما كانت بتشجعك كتير او ان انت تستمر في السباحة. وان شاء الله تحقق كل امنياتك. لينا، الواحد لما بيتفوق بيقول انا متفوق في لعبة السباحة، لكن الجديد وانت معايا النهاردة ان انت متفوقة في سباحة وايه؟ كاراتيه وكرة سلة كمان. سلة تلاتة يا لينا. بسكت. لكن اكيد في لعبة مميزة انت بتحبيها اكتر. بتحبي الكاراتيه؟ قوي؟ بس متعب يا لينا. متعب. بتتدربي كم ساعة؟ ساعتين. ساعتين؟ مبسوطة يا لينا؟ حبي. ربنا يوفقك. عايزاكي تقولي لي وانت بتحصلي على ميدالية ذهبية بتبقي مبسوطة طبعا. حبي. ومعنا بطل النهاردة هو كريم الزيني. أهلا بك يا كريم. كويس الحمد لله. الحمد لله بطل مصر في لعبة البينج بونج. أهلا بك يا كريم. أنت في تنس الطاولة مثلت مصر فين؟ في تيك يوم 2017. أيوة. حصلت مركز الثاني والثالث. في تيك. كنت طبعا سعيد جدا وفرحان قوي أن أنت حصلت على المراكز دي الثاني والثالث. شكرا. شكرا. أنا فرحان. أيوة. وأكتر بحب أرجع في النادي معادي أمرن أكتر وأكتر وأكتر. لكن أكيد في حلم عندك، حلم عايز تحققه. أنا بحب حلم أكتر، بس الأول عندنا هنا في هنا 4 ماتشات. أيوة. هتخلصهم وإن شاء الله تحقق مراكز برضو كويسة قوي، بعدها على طول هتسافر. أنا إن شاء الله بس هكمل عسافر على طول. بس الأول عندي بطولة خفان اللي أنا عسافر إن شاء الله يا كريم. تسافر وترجع لينا بألف سلامة، ترجع محقق نصر ورافع اسم مصر. هنا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقتي. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثابت. من هنا قررت بعد ما فكر امشي عالصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة واديك عالصعب يقدر واللي زمان ضحكوا عليك صفهم بالوقت بيداروا صفهم ورهنوا عليك صاروا سر. عزيزتي المستمعة، علمي طفلك أن يكون شغوف بالقراءة ومحب للكتاب. وحول دور مجلات الأطفال في بناء شخصية الطفل أجريت هذا الحوار. اقروا كتير يا أولاد، عربي ولا لغات؟ اقروا كتير يا أولاد. الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، صباح الخير وكل سنة وحضرتك بخير. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيبة وكل الإذاعة وكل مصر بخير. دكتورة شهيرة، المجلات الأطفال يعني كان لها دور في تشكيل فكر ووجدان شخصية أجيال كثيرة. كيف من خلال هذه المجلات لأطفالنا في هذا العصر كيف نعزز القيم الأخلاقية والوطنية من خلال إصدار هذه المجلات؟ طبعا مجلات الأطفال زي ما حضرتك عارفة هي رافد مهم من روافد الثقافة بالنسبة للأطفال، جنبا إلى جنب المسرح، جنبا إلى جنب السينما، جنبا إلى جنب التلفزيون، جنبا إلى جنب الكتب. كل هذه الأشكال الجميلة من تعتبر روافد ثقافية مهمة للأطفال. طبعا بتتفاوت أدوارها. النهاردة المجلات أو الكتب أكيد تراجع دورها جنب السوشيال ميديا والهجمة الإلكترونية التكنولوجية اللي حصلت للأطفال، لكن ما زال لها رونقها وما زالت موجودة وما زالت بتلعب دور مهم جدا في تثقيف الطفل، لأن في أطفال كتير لسه مرتبطين بالمجلات على فكرة والكتب ويحبوا أنهم يقرأوا شيء جميل. وكمان زي ما حضرتك قلتي هي بتنمي روح الانتماء عند الأطفال وبتنمي ثقافتهم وبتنمي روحهم الجميلة، هو ده اللي مكتوب. لكن مهم ان احنا ندي أهمية اكثر لكل ما هو مقروء، لانه بدأ يتراجع دلوقتي قوي للأسف قدام السوشيال ميديا والتكنولوجيا. خاصة دكتورة شهيرة، يعني روافد الثقافة والمعرفة للطفل الآن أصبحت كثيرة، ده بيساعد على يعني مزيد من المعلومات ولا مزيد من التشتت للطفل؟ هقول لحضرتك على تجربة عملية أنا عشتها يمكن في أمريكا من سنوات قليلة قريبة. الأطفال هناك معتمدين بالتأكيد على وسائل الاتصال الاجتماعي وعلى التكنولوجيا الخطيرة اللي حاصلة مش بس في مصر أو في أمريكا، لا كل العالم. ده يعني شيء يغمر العالم كله بأثره. لكن أنا لاحظت ملاحظة مهمة قوي، لأن أنا زرت بعض المكتبات زي مكتبة نيويورك مثلا العامة، الأطفال ما زالوا يقرؤون الكتب الورقية، وزرت مجلة مهمة جدا اسمها مجلة هايلايتس ما زالت بتوزع جنبا إلى جنب التكنولوجيا والتطور الكبير اللي حدث في يعني كثورة تكنولوجية في العالم كله. فهذا أنا بقول إن هذا لا يجب هذا أبدا. القراءة جميلة، القراءة الورقية جميلة سواء في الكتب أو في المجلات، جنبا إلى جنب إن الطفل الذي يتعرض لكل، هو فعلا متعرض لكل وسائل التكنولوجيا الموجودة، والمفروض إن احنا نعلمه بقى في هذا التوقيت الخطير كيف ينقي ما يتلقاه من هذه الوسائل، ان احنا معلمه ازاي يعرف الشيء الجيد من اللي هو غير جيد، لان في طبعا اشياء كثيره بتؤثر عليه بالسلب. احنا عندنا مواد كثيره سواء في الافلام او في الكتب او في المجلات مليئه مثلا بفكره العنف، مليئه بفكره التطرف مثلا. احنا مفروض نعلمه من هو طفل صغير جدا جدا، نسميه في مرحله البري سكول او هو ما قبل المدرسه، القيم الجميلة اللي احنا تعلمناها، ونعلم ازاي يختار بين ده وده، ما يبقاش عرضة او صفحة بيضة لكل ما يتلقاه، لان كده هتؤثر عليه بالسلب. وده اللي حاصل الحقيقة في قطاع كبير من اطفال الحقيقة، يعني لابد من السيطرة على ذلك بشكل او باخر. دكتورة شهيرة، يعني هل الرقابة بيكون لها دور في هذه المرحلة لتنقيح ما يقرأه الطفل من أفكار من مصطلحات، ولا أنا بزرع فيه هذه القيم وقيمة الضمير وبتركه بعد ذلك؟ لا الحقيقة لازم يكون في بعض الرقابة من المدرسة، يعني التوجيه، مش عايز أقول رقابة إن إحنا مش نراقبه بمعنى مراقبة، لكن يكون في توجيه شديد من المدرسة ومن البيت، والبيت قبل المدرسة كمان، زي ما كان بيحصل في وقت معين. فبعد كده مهما تعرضنا لأي شكل من أشكال العنف أو غيره، إحنا بنقدر نعرف يعني في وقت معين. فعايزين يكون في بعض الرقابة. النهاردة مفيش رقابة الحقيقة يعني بشكل مظبوط، سواء من البيت أو من المدرسة. ساعات الأم حضرتك تلاحظي إن بعض الأمهات بيتركوا أولادهم أمام مثلا التلفزيون، أمام شاشة التلفزيون، يتفرجوا على الكرتون. جميل، وده حاجة جميلة إن نتفرج على أفلام كرتون من الطفولة، لكن هل هذا الكرتون يقدم القيم السليمة؟ هل هذا الكرتون على رغم إبهاره وجماله بيقدم أفكار متسقة تتسق مع قيمنا وتقاليدنا مثلا المصرية الجميلة؟ لا، مش في كل الأوقات. لازم الأم تبقى عارفة الطفل ده بيشوف إيه وبيقرأ إيه، وعسوش بينا تناقشه، والأب يتناقش والأم تتناقش، وفي المدرسة يكون في فصول، يعني يكون في حصص لهذا الموضوع، علشان الطفل يبقى في حصانة هو اللي يحصن نفسه بنفسه. كل عام وكل أطفال مصر والعالم بخير. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي وسعدتي بكل ما قدم في هذه الحلقة خصيصا لأطفالنا في عيدهم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.